وكانوا بالعصي يتحاربون عليها. إذا كان هناك يتحاربون أيضا على الفريال ممكن. أستأذنك بهذه الاتصالات دكتور. حنين من فلسطين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا. أهلا تفضلوا. سؤال من فضيلة الشيخ. السؤال الأول هو ما حكم إطعام الأجانب في شهر رمضان؟ ما حكم؟ إطعام الأجنبي في شهر رمضان. الأجنبي الأجنبي من يعني؟ ليس محرم. غير المسلم. نعم. ما حكم إطعامه؟ طيب واضح شكرا. ما سمعت دعكم. سؤال ثاني لفضيلة الشيخ. هو رؤية يتعلق بحضرته ما بعرف إذا بحب يسمعها على الهواء مباشرة. تفضل يا ود. منذ عامين رأيت حضرة الشيخ في ساحة طواف كانت فارغة لا يوجد فيها أحد. وشوفت الشيخ لابس أبيض أبيض. السلام عليكم سيدنا محمد. جيت حضرتك على فرس أبيض ما كنا نعرف من على هذه الفرس. فسألت الشيخ من هذا؟ قال لي عائض القرني. وكنت نضيفها بلمح البصر. واضح يا شكرا. فادية من السعودية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا فادية. أمكن أسلم الشيخ؟ معك تفضلي. يا شيخ إيش معنى في سورة لقمان لهو الحديث؟ طيب واضح. لحظة شيخ. الشيخ ما تنسى بنورة من داعي. طيب شكرا. حنين من فلسطين. سؤالها الأول تقول ما حكم إطعام الغير مسلم في رمضان؟ في كل ذي كبد الرطب له الأجر. قاله عليه الصلاة والسلام الكلب الذي ليس له حرمة أسقته امرأة في الصحيح فدخلت الجنة. امرأة عافية. امرأة حبست هرة فعذبتها مات الهرة عذبها الله في النار بالهرة. الذي له نفس حتى غير مسلم الله يأجر العبد إذا أطعمه. لو مر الإنسان بإنسان يحتاج إلى طعام يحتاج إلى شراب فأعطاه فهذا مما يكتب له الأجر. وإن يدعو المسلمين وهذا أيضا فيه تأليف القلوب لأن يعني شيء من الصدقة المفروضة في الإسلام المؤلفة قلوبهم غير مسلمين ترى يعني من المفروض فكيف الصدقة؟ نعم يجر عليه العبد وأدعو من عندهم مثلا من شركات مؤسسات يحتاج إلى طعام يحتاجون أعطوهم تجميل صورة الإسلام والله لا يضيع الأجر في ذلك. لكن نبدأ بالأقرب الأقرب يعني ما نترك الفقراء المسلمين وروح نعطي الخواجات. نعم. سؤال هذا الثاني أو ليس سؤال هي تحدثت عن رؤية رأت كشف. أنا كل لا تعليق أسأل الله يتقبل لأني لا أفسر أنا. نعم. فادية من السعودية سؤالها الأول تسأل عن معنى أو ما هو المقصود له الحديث في شرعه. ومن الناس ما يشتري له الحديث. له الحديث هنا فسره ابن مسعود بأنه غناء محرم كما قال يعني. والصحيح أنه معنى أكبر. له الحديث كل ما يشغل عن طاعة الله وكل ما يصد عن ذكره سبحانه وتعالى. كل ما فيه إثم وزور وكل ما فيه ذنب من حديث أو سماع أو مجالس فهو له الحديث. ولو كان أريد الغناء كان سمي الغناء باسمه فلا بد أن نحمل على المعنى العام. نعم هي تقول للطلبة الثانية أن لا تنسى أن تدعو لأبو نورة وأعتقد أنها تقصد الفنان محمد عوفي. بارك الله فيه وأسأل الله يوفقنا وإياه ويوفق جميع المسلمين ويغفر لنا وله ولجميع المسلمين. نعم دكتور عائض كنا وصلنا إلى الآية الكريمة بل تؤثرون الحياة الدنيا وكنت قلت أؤجل هذا السؤال بعد هذا الاتصال دكتور. أم عبد الرحمن من بريطانيا تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا. شيخ الفاضل عائض القرني أود أن أسألك عن حكم كف الوجه حيث أن طالب المستعفى في بريطانيا ولكن ومنقب والله الحمد لله القابل كثير من المضايقات منها أحدهم ركبني بكرة في ظهري وعندما أصطحب أطفالي عند العودة من المدرسة نتعرض لبعض المضايقات والصراخ والأذى فما حكم كشف الوجه في هذه الحالة مع الاحتفاظ بصدور الإسلام؟ واضح يا عبد الرحمن. واضح عبد الرحمن من السعودية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا. كيف حال الشيخ؟ سلمك الله عبد الرحمن. والله أنا أحبك في الله يا شيخ. حبك الله الذي أحببتنا فيه. أريد رقم الهاتف الله يبارك فيك. لدى الكنترول يا عبد الرحمن. طيب عندي سؤال يا شيخ الآن في الركعة الثالثة. نعم. لما تقرأ الفاتحة فقط. نعم. وفي الركعة الرابعة ماذا أقرأ؟ أنا أقرأ الفاتحة مع صورة ولا؟ نعم. واضح. طيب شكرا. شكرا. هالة من لبنان.